السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم هو الليلة الرابعة من ليالي رمضان، ومن يستمع للصلاة التراويح ويصلي فهو يعلم أنه كأنه ارتحل إلى السماء الرابعة، وأنتم اليوم بتسمعوا آل عمران البيت المبارك. وهذا البيت لكم أن تتخيلوا أنه من البيوت ومن يعني الأسر اللي ربنا اصطفاها على العالمين، من الأسر الأربعة اللي ربنا اصطفاها على العالمين، متخيلين؟ فأنت بتسمع قصة النهاردة، الصورة اللي أنت بتسمعها النهاردة هي مسماة باسم هذه الأسرة المباركة. فده معنى كده لوحده يسكنك، معنى يخليك عندك سكينة، إن أسرة يعني مش أنبياء ولا أي حاجة، وربنا سبحانه وتعالى كتب ليها المجد. ليه؟ نوايا بقى، نوايا أم طيبة، نوايا ست مباركة. حد عارف أم مريم اسمها إيه؟ امرأة عمران، ست بسيطة وبقى، وما قالتش إيه ده، هو أنتوا عندكم الذكورية، أنتوا بتسموا النساء بالانتساب للرجال ليه؟ والكلام ده كله يا جماعة، الكلكعة ديت، الناس ديت كانت في حتة تانية خالص. فشوفوا المرأة ديت، ما الذي أوصلها؟ الذي أوصلها نيتها. الست دي كانت سبحان الله، هي يعني احنا النهاردة عشان نطلع اللي في جيبنا بندنا مترددين، صح؟ عشان نخرج ما في جيوبنا بنتردد. دي أخرجت ما في أحشائها لله، نظرت لك ما في بطني، أنا ما طلعت كل حاجة. الله أكبر. اليوم سريعا كده ما هنقف، زي ما اتفقنا احنا بنقف مع بعض الآيات كده التي ربوت اليوم، ثم يعني نخوض قليلا مع بعض اللي مع آية أو مفهوم من فهم هذه الآيات المباركة. في آية اليوم سبحان الله آية كلنا عارفينها، لكن زي ما كنت بتكلم مع بعض الأفاضل من شوية، بقول له احنا محتاجين الإسلام النقي، الإسلام اللي هو بلا يسع المسلم جهله، احنا محتاجين ألف به إسلام، احنا محتاجين يعني نعرض الإسلام بالراحة علينا. فكرة ان احنا محتاجين بقى الوقفات العميقة والتدبرات العميقة والكلام ده، الموضوع أبسط من كده بكتير يا جماعة، احنا محتاجين قلب عميق وتدبر خفيف، تلاقي كل حاجة جت إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى في قصة، طبعا الصورة فيها أكثر من 60 آية بتتكلم على غزوة أحد، وسبحان الله الغزوة دي كانت ظاهرا غزوة انتصار أم انكسار؟ كانت غزوة فيها انكسار، صح؟ هتلاقوا أن الغزوة دي هي أكثر غزوة وأطول آيات أن ربنا سبحانه وتعالى علق عليها. كأن احنا محتاجين، كأن القرآن بيعلمنا او بنستفيد فايدتين كده من بره بقى، من بره ليه الفكره دي. الفايده الاولى، قد ايه انك في مرحله الانكسار الرب جل وعلا يواسيك بهذا الكلام، فما اجمله من جبر. ايه الجبر الجميل ده؟ جبر جميل جدا. فانك في مرحله الانكسار تاخد 60 ايه تعليق واهتمام وتوجيه وارشاد، حاجه كده يعني سوره آل عمران ديت هي جنه من جنات الدنيا. المعنى الثاني، انك في مرحلة الانكسار انت محتاج تاخد ارشادات كتير، ايه اللي اسقطك وايه اللي جعلك في الحتة دي عشان تفهم المشهد كويس قوي. طيب مش هعلق طبعا، يعني انتوا عارفين طبعا الستين آية دول محتاجين فعلا 60 يوم، يعني كل آية منهم محتاجة يوم كامل، فهي آل عمران ورمضان ليس للتفسير المفصل. رمضان ما ينفعش يبقى تفسير مفصل، ينفع تاخد صورة واحدة حاجة واحدة، لكن القرآن كله لا ما ينفعش. يقول الله سبحانه وتعالى، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. كان في طائفتين، بنو حارثة وبنو سلمة، الاثنين دول كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عشان يجاهدوا الكفار. جاء ابن سلول وهو كبير المنافقين، انسحب من الجيش وخد تلته معاه، الناس بقى اللي بيتبعوا ابن سلول والكلام ده، واهتزوا. وعادي جدا، وده كان اول بلاء بيبتلى به المؤمن، ان تكون انت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاك ناس وسطيك، ومره واحده ينسحب التلت، وينسحبوا من مين؟ من رسول الله ويتركوه. فالامر كان صعب، وياريتهم انسحبوا وسكتوا، لا اطلقوا ألسنتهم على هؤلاء ويتكلموا جامد قوي قوي. وسبحان الله من رحمه الله ان هم اتكلموا، عارفين ليه؟ اتكلموا جامد وانكروا على الفضلاء كتير قوي. ودول اللي هيقولوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، احنا مش كنا عارفين ان انتوا خارجين يعني للقتال ولا حاجة. لان القصة دي بتتكرر كتير، القصة دي بتتكرر كتير، هتشوفهم كتير، هتشوفهم ان الناس اللي بتخفي في نفسها ما لا يبدون، هتشوف الناس اللي بيقولوا في وقت الجد لو كانوا عندنا ما ماتوا، هتشوف ناس كتير من الشخصيات دي، فعشان هتشوفها كتير فالقرآن علق عليهم وفصل فيهم. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الرأس المنافقين ده انسحب، في بقى اتنين كويسين جدا، قبيلتين مهمين جدا، القبيلتين دول من الأوس والخزرج، بنو حارثة وبنو سلمة، ناس كويسة وناس أفاضل. ربنا بيقول عنهم إيه؟ إذ همت طائفتان منكم أي أهل الإيمان أن تفشلا، كانت هترجع. مين الطائفتين دول؟ قلناهم جابر. جابر بيقول لنا أن الطائفتين دول إيه؟ طائفة بنو حارثة وبنو سلمة. العجيب جابر بقى بيقول كلمة جميلة قوي، هو بيحكي في صحيح البخاري بيقول أنا منهم، من الذين إيه؟ بنو حارثة وبنو سلمة. طب انتوا حاسين ان هو يفتخر اللي هو منهم دي حاجه يعني الايه دي كانها بتعاتب ولا لا؟ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل، فكون ان هو يقول انا منهم، شوف بقى بيكمل يقول ايه، هو ده بقى العطر السكينه هي ربوه اليوم، وما يسرني انها لم تنزل. بيقول ايه؟ على فكره كنت هزعل لو الايه دي ما نزلتش. ليه؟ والله وليهما. يا سلام على الجمال. بيقول انا خدنا الولايه يا جماعه، خدنا هي ده، هو ده الجمال، الله ولي الذين آمنوا. فهو يقول لك بس خلاص، حتى وإحنا في المذبحة دي وإحنا بننسحب وكان في يعني مؤشرات الهزيمة وخلاص هننسحب، الله سبحانه وتعالى يقول والله وليهما. يا سلام، وده فين الجبر هنا؟ فين السكينة؟ السكينة أنك ممكن تعمل حاجة مش كويسة، لكن بسبب تاريخك الإيماني وبسبب سبقك الإيماني وبسبب التضحية القديمة الله يتولاك. فعشان كده دي من أجمل الآيات رجاء في قصة أحد، آية بتشيلك من جوه. إحنا النهاردة بنقف لبعض على الكلمة، يقولك أصل هي قالت، هو قال، سبحان الله. فالمعنى ده مهم جدا، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان الله، هم خدوا الولاية والوكالة. في أكتر من كده؟ في أكتر من كده. إحنا أمة مختارة يا جماعة، ربنا اختارنا لأن إحنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعنى ده أوعى تسمح للشيطان أن يبهدل فيك ويبهدل في إخواتك. ولذلك بعد شوية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآية هنا مش إن هنا شرطية، لا، إن دي تشجيعية تحفيز. يعني كيف تكون منهزم وانت مكسور والكلام ده وانتم انت مؤمن؟ انت ما ينفعش المؤمن يبقى ايه في عنده حزن، ما ينفعش تبقى الحزن مسيطر عليك كده وانت منكسر والكلام. فما وهنوا لما اصابهم، الله اكبر، فما وهنوا لما اصابهم. دول بقى الناس الكبيره قوي، الناس الجميله، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم وهم في عز الضغط وهم في عز القهر وفي عز الازمه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم فما وهنوا لما أصابهم، رغم كل الجروح دي والمصائب بتطحنهم وهم يزدادون فألا وقوة. إيه الجمال ده؟ هذا جمال كلام الله سبحانه وتعالى. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ومن الآيات الجميلة اللي ربنا بيهدأ بها أنه هي سبحان الله آل عمران لوحدها هي رقية شفاء ورقية سكينة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. طب والله احنا شايفين ان يمسسنا قرح فقد مس القوم قروح، مش قرح بس. شوفوا يا جماعة الهزايم اللي حصل فيهم من يوم في كل التاريخ المعاصر، النكبات اللي حصلت لهم ما حصلتش فيهم، حرب اليهود حربوا دول خلاص، ما حصل لهمش عشر معشار الهزايم اللي حصلت في الايه 3 4 شهور اللي فاتوا دول. من بقعة يعني بالنسبة للأمة الإسلامية بقعة صغيرة. فإيه يمسسكم قرح فقد مس القوم. يا سلام، فالآيات دي جميلة جدا. وكمان إيه بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا؟ لا ده في علة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الواحد مش عارف بدون القرآن كان ممكن يعيش إزاي. هي أيام، ربنا ما قالش وتلك الشهور وتلك السنوات، هي أيام، هي أيامها ترتحل الآلام كلها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وسنة ربنا أن الأيام تتداول، فيومك الجميل جاي حتما، يومك الجميل جاي كده كده جاي. أهم حاجة أنك تكون واثق في كلام ربك سبحانه وتعالى، ولذلك فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. يا سلام على الجمال، يعني تتابع عليك الآلام غم ورا غم، ليه؟ لكي لا تحزنوا، واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا الخامس، لغاية انك بدأت تضحك. احيانا كده تلاقي في واحد يبدأ يضحك من كثرة البلاءات اللي بدأ، واحد يقول انت بتضحك، ما خلاص غم ورا غم ورا غم لكي لا تحزنوا، في غم كبير يمشي الغم القليل. سبحان الله، كل خياراتك سعيدة. سورة آل عمران بتقول لك كده، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم كل الخيارات سعيدة، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير مما يجمعون. وقد إيه إن القرآن كلام الجميل سبحانه وتعالى، وكلام يطمئن قلبي ويحببني في القرآن أكتر. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي والصحابة وكل الدعاء، خليك رفيق في الكلام مع الناس، عبادي اتكلم معهم برقي بهدوء، عشان الناس ديت كلها عشان يحبوا الإسلام أكتر. شوف انت اما تسمع الآية دي تقول يا سلام، الله أكبر. مهما بقى انت معاك علوم الأرض كلها والذكاء، برضو لازم تكون رفيق. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، حتى لو كنت انت مين. الله أكبر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مهما كان الألم والانكسار، إحنا محتاجين ننشط ذاكرة النعم والأفراح والمكاسب. يا عم ما أنت قد أصبتم مثليها، ما أنت كسبت كتير قبل كده، وأنت بتنسى ولا إيه؟ أوعى تنسى، أوعى تنسى الحاجات دي كلها، عشان هيجي عليك وقت هتحتاج إن حد يذكرك، ومش هتلاقي، مش هتلاقي مثل القرآن. سبحان الله. يوصيكم الله في أولادكم، مش عاوز أدخل بقى سورة النساء عشان أرجع تاني لآل عمران. ربنا بيوصي والدي والدتي عليا. طب هو مين بيرحم يعني؟ سبحان الله، هو اصلا الوالد والوالده محتاجين حد يوصيهم على عيالهم؟ الملك سبحانه وتعالى، الملك ربنا بيوصي ابوك عليك انت. شوف بقى الكلام عامل ازاي. سبحان الله. اما ايه البلسم وكل القران كذلك، هي ايه الكفايه، ايه تكفيك وتغنيك وترقيك، ايه دعاء الخوف والامن، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سلام على الجمال. ربنا سبحانه وتعالى بعد غزوة أحد حصل مشهد كبير قوي كده. المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة أذوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه مأذي، مات 70 واحد من الصحابة وزيهم مجروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، لأن عرف أن كفار قريش غالبا مش هيغدروا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم أن ما زال في قوة في المؤمنين، فنادى. هو طبعا غزوة أحد كانت يوم السبت، يوم الحد أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العدو، وقال لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، مفيش حد يطلع إلا اللي كان مجروح مبارح. فواحد مجروح رجله تعبانة ووشه متعور بسيف يطلع إزاي ده؟ لكن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم له حكم، من حكم النبي صلى الله عليه وسلم يريد إن الصحابة دلوقتي مجروحين بدنا وجسدا، وفي مجروحين نفسيا، صح؟ يريد ليهم انتصار نفسي يزيل كل الجروح، فلما هيطلعوا ويكسبوا إن شاء الله في حمراء الأسد دي ويرعبوا العدو، والعدو يخاف ويهرب، الجروح النفسية تنتقلب أفراح. فعشان كده طلب النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة ليهم، فقال ما حدش يطلع إلا اللي كان معايا امبارح، وهيطلبوا العدو. سبحان الله، هم دول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. على فكرة يا جماعة، الطاعة بعد الألم ممتعة، الطاعة بعد الألم لها طعم تاني خالص للي وفق لها قبل كده. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. إيه القصة؟ قصة حمراء الأسد دي، أبو سفيان لما ساب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان رئيس الكفار، كان قائدهم، سابوا المدينة وهم ماشيين، قالوا ايه، طب احنا دلوقتي ما كنا كملنا عليهم وكنا خلصنا منهم كلهم، احنا ليه سبناهم؟ فترددوا. ابو سفيان كان شايف ان هو يرجع بقى مكة، كفاية على اللي حصل، وكان بعضهم لا نرجع نستأصل الناس في المدينة، فعسكروا قريب من المدينة وقاعدين يتناقشوا، فهو عمل خدعة كده، خلى حد ينشر خبر سيء، قيل ان هو ايه، نعيم بن مسعود. اللي هو هيجي في الايه بعد كده في الاحزاب يكون حاجه تانية خالص. فسبحان من يخرج الحي من الميت. ان هو يقول لهم ان خلي بالكم ابو سفيان بيجمع وجاي يستأصلكم. ايه بقى اللي هيحصل؟ الذين قال لهم الناس ان الناس يعني ابو سفيان قد جمعوا لكم فاخشوهم. خلي بالكم اترعبوا. العجيب بقى هنا ملمح رهيب. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه اللي زادهم ايمانا وهم متلطخين بالدم ويعني الدنيا صعبة أو يخلد القرآن اللحظة التاريخية دي عشان انت تقتنس الاقتناس البليغ ده من المشهد حسبنا الله ونعم الوكيل. هي دي اللي هتخلص المشهد. هي دي اللي هتخلص المشهد. يا الله على حسبنا الله ونعم الوكيل. ده سلاح الأنبياء. سلاح الأنبياء ده ابتهال. ابتهال اللي بيصل الإنسان لما بيتمكن منه. هذا الابتهال يصل أبواب السماء ولابد تستنزل منه وبه المن والفضل والقوة والعزة. انت ضعيف ما تقدرش تقاوم الكروب لوحدك. انت ضعيف ما تقدرش تقاوم الصراع لوحدك. انت ضعيف ما تقدرش تقف قدام الطوفان لوحدك دون نصير. عشان كده الانبياء افقر الخلق الى الله واغناهم به. كان دايما سلاحهم التوكل على الله وتفويض الامر. وحسبك ان الدعاء ده في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة. يعني دعاء المسألة يعني هو احنا بنستنصر بالحسيب الوكيل في دفع اللي احنا فيه. ودعاء عبادة اعتقادك ان التدبير كله بيد الله سبحانه وتعالى. وده الموقف اللي حصل لسيدنا ابراهيم الخليل لما كتفوه رموه في النار وجالوا بقى ايه جبريل عشان ينقذه. قال له ألك حاجة؟ قال له أما لك فلا. وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله المسافة الزمنية بين إلقاء إبراهيم في النار وبين تحويلها برد وسلام هي مسافة النطق بالابتهال ده. عشان كده نجاة الخليلين كانت بحسبنا الله ونعم الوكيل. فلو أنت توكلت على الله سبحانه وتعالى وكانت الجملة دي بتتقال من جوه أعماقك وأن التوكل ده كان هو المثبت ليك في الأخطار والحسبلة كانت أعظم ما يترجم من المشاعر في قلبك، إيه اللي هيحصل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ربنا بيقول إيه؟ لم يمسسهم سوء. ما حصل لهمش خربوش واحد. ما تخرب يعني خلاص الكفار اترعبوا ومشوا. إيه اللي حصل لهم؟ ما حصل لهمش أي حاجة خالص. الله أكبر. عشان كده زادهم الله إيمانا. المؤمن المتفائل دايما هو من يجعل من أدلة المتشائمين أقوى دليل على تفاؤله. النار اللي هتحرق هتعود بردا وسلاما. الأعداء اللي بيخططوا وبيمكروا سيجرون أذيالهم انهزاما واندحارا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي حصل الجائزة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لم يمسسهم سوء. من كان الله حسبه كفاه. كل موطن شدة هو مقياس لاختبار مستوى إيمانك وقوة يقينك بالرب سبحانه وتعالى. عشان كده المؤمن مع الألم دايما يجد البلسم. عشان كده أنت بتعجب ممن دهمه الخوف وسيطر عليه الجزع وتملكه القلق، كيف لا يفزع إلى الحسبلة وتكون هي الدرع الواقي لي سبحان الله. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. فمهم جدا ناخد بالنا من هذا السلاح الفتاك. عشان كده كان يزيد بن حكيم بيخاف جدا، يقول ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله يقول لي حسبي الله. الله بيني وبينك. بيقول الجملة دي بترعبني. بيقول ما أقدرش. فهي دي بوصلة الطريق للمؤمن، سواء بقى في البر في البحر في الخوف في الرجاء في السراء. فخليها منهج حياة ترددها في الصبح في المساء في الشروق في الحل في الترحال. الله أكبر. حسبنا الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم نم يا سيدي. فالمخاوف كلهن أمان. هو وحده من سيكفي عبده من كل هم ويدفع عنه كل ضر. ونعم الوكيل. ونعم الوكيل. الإنسان لما يستحضر ده يعرف كويس قوي قد إيه إن هي بتخلص. أعظم المخاوف إيه هي؟ حاول تسرح كده بدماغك كده وتفكر. أكبر شدة هتقابلك، في شدة أعمق من وقعة اليقيامة ونفخ الصور وبعثارة ما في القبور وزلزلة الأرض ونسف الجبال تكوير الشمس انكدار النجوم خسف القمر تسجير البحار. في أكتر من كده؟ لا يوجد مخاوف أعظم من إيه؟ من المخافة دي. والموت طبعا جزء منها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيتكلم على نفخ الصور، يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يعني صاحب القرن ملك اللي هينفخ في الصور ماسك الايه وخلاص وجاهز القرن جاهز انه ينفخ في الصور. فالصحابة ترعبوا فثقل ذلك على أصحاب النبي فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. يا الله بيقول لهم أهوال يوم القيامة هتعدي بدي عدوها بدي. دي كلمة كلمة دايما يا جماعة المؤمن. السيدة عائشة لما طعنت في عرضها واتقال عليها ما تقال ويعني جابوا سيرة السوق ليها قالت ايه؟ أم المؤمنين عائشة وزينب رضي الله عنهم كانوا بيتفخروا في يوم من الأيام فقالت زينب زوجني الله وزوجكن أهاليكن. وقالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن. شوف الجمال والمناكفة الطيبة دي. فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن معاذ. شوف زينب تقلب مرة واحدة هم بيهزروا هزار شوية في خشونة تروح قلب على طول تتقلب تلميذة لعائشة تقولها وانت قلت ايه في الله. قالت عائشة قلت حسبي الله ونعم الوكيل. تقول أول ما المشكلة دي حصلت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. زينب تقول ايه قلت كلمة المؤمنين. يا بختك يا عائشة انت قلت كلمة المؤمنين. هم فاهمين كويس قوي ان دي كلمة المؤمنين. الله أكبر. تصبر عسى كل الصعاب تهون ولا تبتئس إن أتعبتك ظنون وحسبك وحسبك أن الله جل جلاله إذا قال كن للمستحيل يكون. فالسيدة عائشة خلصت المشهد بإيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عارفين البنت اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في ثلاثة تكلموا في المهد اللي كان الطفل الرضيع ومسين وشاف جارية وهم يضربوها ويقولوا لها أنت زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله هي مظلومة لكن قالت الجملة ديت. فشوفوا سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم طيب احنا بنقولها بس عند النقم والبلاء. لا لا لا لا ده انت تقولها كمان عند جلب النعم. عند جلب النعم انا لو عاوز نعمة اقولها. ايوه هتسمعها في التوبة بقى وقلبك هيرتحل فوق. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنا إلى الله راغبون. نحن نتعلق بسم الله الكافي الشيء بالشيء يذكر إنا إلى الله راغبون. كنت مرة قاعدين مع الشباب وكنت بقول لهم لو كل واحد منكم نفسه يقبض على آية آخر آية تبقى إيه؟ كل واحد اختار آية. أنا اخترت الآية دي فأسأل الله أن يرزقني حسن الختام ويرزقنا وإياكم التوفيق في الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.